ولكن قد يكون له ملك في مكان آخر. الثاني فلا كسر بعده، يعني في قوة ملكه وسلطانه، بل يكون الملك ضعيفا مهزوزا. الثالث ما أشرنا إليه من قبل، وهو أنه لا كسر بعده ولا قصر بعده حينما تكون الأمة الإسلامية قاهرة عزيزة، فإنه لا يبقى لأحد ملك حولها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.